بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل لإيلاف قريش إيلاف بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك بسم الله الرحمن الرحيم. فصلِّ لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. بسم شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

بسم الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم.